بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سؤال: هل يد أمارة على الملكية أليس كذلك؟ هذا المطلب اللي راح أطرحه الآن في أول أو في ثاني يمكن درس مرينا عليه هذا، بس مرور سريع كان بمناسبة الرواية. نحن لو رأينا عينا في يد إنسان نبني على أنها له، صح؟ فنشتريها منه، نستأجرها منه، ولكن لو كانت منازعة بينه وبين غيره، ها؟ وجيء بنا شهودا عند القاضي، هل نشهد بأنها له؟ لاحظوا، نشهد بأنها له، أنه يملكها، مو نشهد أنها تحت يده. الفرق. روح للقاضي يقول لنا: تشهدون بأن هذه العين لفلان؟ قلنا: نعم نشهد. مو تشهدون بأنكم رأيتموها في يده، هذا ما في كلام. هل يمكن الشهادة على أمر من الأمور لمجرد اليد أو لا يمكن؟ مع العلم أن الروايات، لاحظوا أن الروايات الواردة عن نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وعن إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام تؤكد أن الشهادة لا بد أن تكون مبنية على علم، كرؤية الشمس أو كرؤية الكف. الإمام يقول كالشمس، الرسول عفوا يقول كالشمس، فاشهد أو دع. شو كالشمس؟ اشهد أو دع. تام. الإمام فقط يقول كما ترى كفك بالشكل هون، كالكف، شوف شوف بالشكل. عندنا من شروط الشهادة هو العلم التام. ما يمكن تشهد على فد شيء ما عندك علم تام فيه. هنا بناء على ذلك، على اشتراط العلم التام في الشهادة، هل يمكن لنا الشهادة على الملكية بمجرد اليد أم لا؟ المشهور قالوا بلى. ليش؟ أولا لوجود اليد، ويزداد الأمر قوة إذا كانت هناك تطرفات تشعر بالملكية أو بالملكية. ثالثا إذا كان هناك استفاضة في أن هذا لهذا، فإذا هالأمور الثلاثة توفرت نشهد، أو خاصة إذا توفر العنصران الأخيران، لا كلام في الشهادة. وإلا فكلامهم هم حتى لو لم يكن هناك استفاضة، حتى لو لم تكن هناك تصرفات مشعرة بالملكية، يكفينا أن تكون تلك العين تحت إلى فلان من الناس، فنشهد بأنها له. مشهور قالوا كذلك. لاحظوا، ها؟ الاستفاضة يعني مشهور عند الناس، شايع عند الناس، مستفيض الخبر في أوساط الناس بأن هذه العين لها. واحد يقول انه مرينا على نخل فلان، واحد يقول اشترينا من عند فلان من نخله، واحد يقول كذا، كل واحد يقول فشي مستفيد الخبر. إذا يعرفون المكان فيقول إيه نخل فلان نخل فلان نخل فلان نخل فلان وهو تحت يده، وأيضا يتصرف في تصرفات الملاك، يأجر يهب ها يقطع يزرع. يعني لا يريد ان يدخل فيه، لا يجوز له الكتمان صح، اي يعني لاحقاق الحق. خب بعدين كيف اذا كان مساله انه مساله اليد يعني حسب يعني لا تشهد لا على ما يكون واضحا، احتمالات موجوده انه اجاره بانه وديعه انها مو لازم يكون ملك لهذا الانسان، فقد يكون حاجز انه يتخوف من تبعة الشهادة. إذا ما عنده اطمئنان هو من اليد، هني احنا نقول هو عنده الأصل في اليد أنها أمارة على الملكية إلا إذا دلت على شيء آخر. زين؟ ليه دلت على شيء آخر؟ الاستئجار، إذا قلنا استئجار مثلا معناه أننا نعلم أنها لغيره وأنها وصلت إليه ولم ترتفع عن ذاك الغير، او العارية كذلك. اما هنا لا، ما فيها القرائن دي كلها، نحن نرى يد انسان مستوي على المكان الفلاني من غير علم سابق او كذا، مستوي على المكان الفلاني، او لا اقل عندنا شك سابق من غير علم سابق بكونها لغيره. لاحظ، وانا شكه في انتقال ابو مصلغ، وان كان هناك من قال بايضا تجري القاعدة هنا، اقول انه اذا رأينا ان فلان مستول على هذه العين، استولي ويتصرف يتصرف الملاك، وقت استفاضة ايضا في وسط الناس بان هذه العين لفلان، هذا هو اشكالنا هنا. ها المشهور يقول في هذه الحالة يشهد بأنها له أمام القاضي، يشهد بأنها له، يعني إذا شهد ما يكون في ذمة شيء، ماذا تقول شيخنا؟ ما يكون في ذمة شيء، لا ما يكون. وعندنا رواية إذا تذكروها، رواية الأولى اللي قرأناها إذا تذكروها كان فيها تأكيد على قضية شهادة، أشهد قال لنا أشهد، ذكروا رواية حفص بن غياث، أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ ماشي كده يقول قال نعم، قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له ولعله لغيره، وقال أبو عبد الله أخي يحل الشراء كذا كذا كذا كذا، لو لم يجز هذا أن يقوم المسلمين سوء. هذا أصل المطلوب، هذا كلام مشهور على كل حال. شيخنا كيف يكون شهادة وتنازع ما فيه؟ إيه هذا الرواية اللي يقول أشهد إنه لا فجأة. نعم في مورد ما في تنازع. ما يصير عاد ما لا معنى إلا لغو طارق الشهادة، وين في أهنا فوين تجري الشهادة من غير شهادة؟ ما في شهادة، الشهادة شهادة على سيدة العصا أشهد أنها لك على الشهادة، يقول نشهد الشهادة فيه. ليش؟ من وين؟ أنها بيده، أنها بيده، أنها بيده، شو الفرق بين أن أشهد أن بيده أو أن اليد؟ هذا الكلام يقول لك، شوف شيخنا الرواية تقول أنه لا تشهد على شيء إلا إذا رأيته في الشمس على ذلك فاشهد أو فدع أو دع، أو أنها تراك كفك أمارة اليد تؤدي إلى هذا المستوى، تورث علما كما لو أن الإنسان يرى كفه. ها مع ذلك المشهور قالوا بالشهادة، الرواية تقول تشهد، تشهد أنها لا، مو تشهد أنها في يده، هذه في الرواية تشهد أنها في يده، هذا مو كل شيء، لأن فعل وجدان أنت تشوفها في يده، لا تشهد أنها لا. هنا ناقشوا الموضوع، ناقشوا الموضوع بالتالي، قالوا هذا الأمر لا بد أن ننظر في أدلته الخاصة وأدلته العامة. اليوم ما نناقش الأدلة الخاصة، فيها بحث. الأدلة العامة أصل المطلب لحو مشايخنا الأمارات، الأمارات هل تفيد العين؟ شوفني قال، والبحث هنا يكون من ناحيتين، من ناحية الأدلة العامة الكلية وهي هذه الأمارات اللي قاعدة اليد من جنسها، هذه الأمارات. أما الأول أو طبعا قالوا من ناحية أخرى أو من ناحية أخرى الأدلة الخاصة، أما الأول لاحظوا مثلا فحاصله أنه هل يمكن الحكم بقيام الأمارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع بمجرد دليل اعتبارها أم لا؟ مشايخنا هذا السؤال، هل الأمارات تقوم مقام العلم لو لا؟ قال بعض لا. ليش؟ لاحظوا، قالوا لأن هذا يلزم منه اجتماع لحرضين. كيف؟ لأن يكون دليل الحجية، دليل الحجية، حجية الأمارات ناظر إلى تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع، هذا واحد. لاحظوا، يعني ناظر دليل حجية الأمارة، ناظر إلى تنزيل مؤدى الأمارة، مو نفس الأمارة، نتيجة الأمارة، ناظر إلى تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع، هذا واحد. اثنين، وأن تكون نفس الأمارة منزل منزلة العلم. لاحظ الفرق، مؤدى الأمارة منزل منزلة الواقع، الأمارة بنفسها منزل منزلة العلم. إذا قلنا بأن الأمارات الفرض التي طرحها تقوم مقام العلم، يلزم من ذلك اجتماع الحاضر، أن يكون دليل الحجية الذي ورد لنا وقال أن نعمل بها الأمارات دليل الحجية فيه لحاظ، لحاظ قيام تنزيل مؤدى الأمارات منزلة الواقع، واللحاظ الثاني تنزيل الأمارة منزلة العلم، وهذا محاضر. ناصر مكارم قال لا، لا يجاب عن هذا بهذا الدليل. ليش؟ لما سبق بحثه في قضية قاعدة تجاوز الفراغ، تتذكروا حيث قال انه مبنى ان لا استحالة اجتماع اللحاظين، يقول هذا بحث لا طائلة فيه، اتعب الفقهاء انفسهم فيه لا معنى له، بتصوير معين قدمه قال يمكن اجتماع اللحاظات وليس اللحاظين فقط في ادلة الحجية في شيء. شوف مؤداها شنو؟ نتيجة الأمارة. شو نتيجة الأمارة؟ لا يقول نتيجة الأمارة سهمة، هذا اللي يقوله، يقول احنا عندنا أدلة تقول لنا نتيجة الأمارة هو الواقع، مو نفس الأمارة هي نتيجة العلم نفسها، لا نتيجة العمل بالأمارة، يعني الأمارة ها تكشف لنا عن الواقع، صح؟ يعني الشارع، شوف لا تروح في النهاية، يقول الشارع لما جتكلم لنا قال لنا قال لنا أن الأمارة نفسها علم الواحد، وقال لنا في نفس الوقت ونتيجة هذه الأمارة هو الواقع. قضية شئن هذا بيشكل على ناصر مقارن. قضية شئن قال لنا في دليل واحد، وهذا مستحيل أن يكون هناك لحاظان في دليل واحد. هو قال أولا مبنائيا هذا الكلام ما نقبله، لأنه يمكن هذا الأمر. لستم تشكلون شيخنا، يمكن اجتماع اللحظة. لو فرضنا أن دليل الحجية قابل لاستيعاب هذين اللحاظين أو يفهم منه هذان اللحاظان، لقلنا بإمكان الاجتماع، إذ لا محظور عقل في المقام أبدا في رأيه قاسح على عقله. لكن يقول الدليل أنه ليس لدينا أدلة عامة تبين أن الأمارات تقوم مقام العلم من هذه الجهة. وهي شنو؟ يقول مو قضية اجتماع اللحاظة، النتيجة مو صحيح، النتيجة اتفق معكم فيها، ولكن الإشكال وين؟ الإشكال مو من النتيجة، الإشكال في الطريق لهذه النتيجة. أنت تقول اجتماع اللحاظة، نحن نقول لا محلوك اجتماع اللحاظين، وإنما شنو؟ غاية ما تثبته لنا أدلة حجية الأمارات تنزيل المؤدى منزلة الواقع، ما فيها أصلا تأكيد على أن الأمارة هي بنفسها حلم. يعني تنزيل الأمارة منزلة الواقع. شو يقول؟ يقول في دليلة، يقول والإنصاف عدم كفاية نفس أدلة حجيتها في ذلك في قيام الأمارات مقام العلم. يقول لا من جهة لزوم اجتماع اللحاظين، ها لاحظ، بل بالطبعة ثانية، بل من جهة ظهور أدلتها أدلة الأمارات في تنزيل المؤدى فقط، مو تنزيل نفس الأمارة من ذات العلم، في تنزيل المؤدى فقط وانصراف اطلاقاتها اليه وعدم النظر الى تنزيل نفسها منزلة العلم. اصلا في ادلة حجية الامارات ما في هذا الاشعار اصلا ان الامارة تنزل منزلة العلم، اصلا ما في هذا الاشعار. ودونك الرواية تقرأها، هي تقول لنا ان نتيجة الامارة الواقع، ما تقول الأمارة هي نفسها منزلة ذات العين حتى نفترض اجتماع اللحاظين. يقول هذا الظهور الأول لهذه الأدلة، فبالتالي لهذا الاعتبار نحن نقول، هذا مركز استدلال ناصر مكارم، لهذا الاعتبار نحن نقول أن الأمارات لا تقوم مقام العلم. ليش؟ ليش ما تقوم مقام العلم؟ لا للاستحالة استحالة اجتماع اللحاظين، وإنما لظهور أدلة هذه الأمارات في تنزيل المؤدى فقط منزلة منزلة الواقع، وليس في هذه الأدلة إطلاقات تشمل تنزيل نفس الأمارة منزلة العلم. مش الفرق بين العلم والواقع، العلم هو الواقع، نتيجة العلم الواقع شيخنا ليس هو نفسه. يعني العلم صفة نفسية في داخل الإنسان بلا علاقة بالصفتية، هو طريق لتحصيل الواقع، لكن ليس هو الواقع بنفسه. ملاحظ؟ والأمارة شيء ونتيجة أمارة شيء ثاني. تارك نقول هذا الذي أورثته الأمارة واقع، هذا شيء، وتارة نقول نفس الأمارة هي منزلة منزلة العلم بغض النظر عن أن نتيجتها الواقع أو غير الواقع. فعندنا مسألة ثانية، يقول احنا لما طلعنا في الأدلة شفنا ما لها علاقة أصلا بتنزيل الأمارة منزلة العلم، أصلا مو في هذا الاتجاه. ما نقول أن الأمارة هذه منزلة العلم، علم هي تعبدي، لا، وإلا ما تقول أن هاي النتيجة لصورة هذه الأمارة أشوفها واقع، بس لا أكثر. يقول ولها لو كان في إطلاقات تشمل المورد الثاني لقلنا بذلك أن الأمارات تقوم مقام العلم زين، ولا علينا من ادعائكم استحالة اجتماع الحاضرين لأننا مبنائيا لا نقبل. هذا الكلام، هذا التحرير الذي قدمه ناطق مكارم في ردود عليه المناقشات وتناقشها إلى هنا نكتفي. هل المناقشات على هذه الاستدلالة في اليوم القادم إن شاء الله؟ والله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.